السؤال الثاني. السؤال الثاني تقول بأنها كفلت فضيلة الشيخ يتيم ولا تقدر تدفع إلا تقول 200، مع أن هؤلاء الأيتام عندهم بعض المعاصي. لها أن تترك ذلك. طيب الحمد لله. أداهم يستعينون بها على معصية الله.